أجمعين. تقدم الكلام عن زكاة الإبل، وقلنا إن زكاة الإبل تختلف باختلاف عددها، فتارة يجب فيها الغنم ولا تجب الغنم في أقل من 5 إلى 24 في كل 5 شاه، ففي 15 3 شياه، وفي 20 4، وفي 24 4 شياه، قال 5 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون، وبنت المخاض ما تم لها السنة الأولى ودخلت في الثانية، وابن اللبون تم له سنتان، فإذا بلغت طيب من 25 إلى 36، من 25 إلى 35 بنت مخاض واللبون، من 36 إلى 45، فهذه فيها كم؟ لا، هذه فيها بنت لبون. إذا لم يكن يعود بالقيمة. طيب، من 46 إلى 60 حقة طروقة الجمل تم لها 4 سنين، قلنا من إيش؟ من 46 إلى 60، من 61 إلى 75، إلى 75 جذعة تم لها 5 سنين، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 120 حقتان، ثم من ابتداء من 121 تستقر الفريضة، يصير في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا هو. طيب، ثم قال رحمه الله، قرأناها نساء. ثم قال رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني: نصاب زكاة البقر، ولا زكاة في البقر في أقل من 30، فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة، ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثنية، فما زاد ففي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. انتقل رحمه الله من الكلام عن زكاة الإبل إلى الكلام عن زكاة البقر، فالبقر تجب فيها الزكاة كذلك باتفاق أهل العلم، إذا كانت متأهلة، سواء كانت البقر المعروف أو الجواميس، أي نوع من أنواع البقر، كل ما يصدق عليه أنه بقر ففيه الزكاة، لكن إذا بلغ نصابا، ونصاب البقر 30 رأسا، ولهذا قال: ولا زكاة من البقر في أقل من 30، فلو كان عنده 99 رأسا، لو كان عنده 29 رأسا هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. متى يكون فيها الزكاة؟ ابتداء من 30، ابتداء من 30. ما هو الدليل؟ الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الذي كتبه أبو بكر إلى أنس بن مالك، وقد سمعه أبو بكر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا بلغت 30، وظاهر كلامه أنها إذا بلغت 30 أيا كانت أسنانها، يعني أيا كانت أعمارها، لو ملك 30 رأسا من البقر كلها صغار، كلها صغار، كما لو ملكها كلها كبار، نفس الشيء، نفس الشيء. ولا بد أن تلاحظ أن الزكاة في بهيمة الأنعام اشتراط الأسنان يعني الأعمار في المخرج لا المخرج منه، في المخرج يعني المعطى للفقير لا المخرج منه. طيب إذا بلغ 30 قال ففيها تبيع، تبيع تبيع قالوا هو العجل الذكر الذي تم له سنتان، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في الغالب. والمشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا بد أن يكون ذكرا، يعجل ذكر، مع أن الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة. طيب فإذا قال تبيع أو تبيعة يعني أن الأنثى تجزئ، وهو الصحيح أن الأنثى تجزئ كذلك، ولا وجه لاشتراط الذكر إذا لم يكن ثمة دليل يشترط ويقيد. فإن المسألة على أي شيء؟ على ما دل عليه الحديث أو على الإطلاق. ثم إذا نظرنا إلى علة إغناء الفقير، لأننا لاحظنا لما تكلمنا عن زكاة الإبل ماذا قلنا؟ في 25 وش يجب؟ بنت، لا بنت مخاض، بنت مخاض. فإذا لم يجد فابن لبون. وعندنا من 76 إلى كم؟ إلى 90 بنت لبون. نعم بنت لبون. وقد لاحظ الشرع أنوثة المخرج، لأن الناقة الأنثى يستفيد منها الفقير أكثر مما لو أعطي له ذكر، فالشرع الإسلامي لاحظ ذلك. الشرع الإسلامي ما لاحظ إلا مسألة سد حاجة الفقير لمدة مؤقتة وانتهى. الشرع الإسلامي يأبى أن يعيش الفقير عالة على الناس، وإنما شرع له بفضل الله من خلال هذه الأمور ما يستغني به عن الغني وعن الناس. إذن لماذا لا يكون هذا أيضا في البقر؟ البقر معلوم أن البقرة الأنثى يستفيد الناس منها أكثر من فائدتهم من الذكر، لأن البقرة إيش فائدتها؟ تستفيد، يستفيد المالك من البقرة الأنثى أكثر من البقرة الذكر بشيئين، صحيح؟ وهو الدر والنسل، يعني الإنجاب والنتاج واللبن، وهذا كله رأس مال قطعا، رأس مال. وأنا لا أدري الأثمان في الواقع، الظاهر حتى أثمان البقر الإناث في السوق أكثر من العجول، ما تعرف أنت والحال ها؟ شوف كيف. والعجل هذا في الصيف بس وقت الأعراس حتى تو. طيب يعني الغالب أن الأنثى أغلى من الذكر لأن الناس يستفيدون منها أكثر. إذن على الصحيح أنه إذا ملك 30 رأسا يخرج تبيعا أو تبيعة. كم سن التبيع؟ له سنتان، عجلة أو عجل، عجلة أو عجل، تم له سنتان. قال ثم كذلك حتى تبلغ 40 فيكون فيها مسنة. الآن من 30 إلى 40، من 30 إلى 39 كم؟ تبيع وتبيع على الصحيح، على المشهور تبيع فقط. قلنا لماذا سمي تبيعا؟ لأنه يتبع أمه. لاحظ لو كان عنده 39 رأسا من البقر زكاته 35، نفس الشيء، لأن الوقص يتبع ما سبق، والوقص هو ما بين الفريضتين. فإذا بلغت 40 ففيها فيكون فيها مسنة، فيها مسنة، وهذا نص عليه الحديث، فيها مسنة. ما هي المسنة؟ هي بنت 4 سنين وهي ثنية، بنت 4 سنين وهي ثنية. ولذلك قال هنا ولا تؤخذ إلا أنثى. شوف، بالنسبة لفرض 40 يشترط أن تكون البقرة أنثى. كم تم لها من العمر؟ 4 سنين، ودخلت في 5 وهي الثنية. قال فما زاد في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع. ما زاد على ماذا؟ ما زاد على 40. كيف ما زاد على 40؟ يعني ابتداء من 41 تستقر الفريضة، تصير في كل 40 بعد 40 الأولى إيش؟ مسنة وفي كل 30 تبيع. فإذا كان عنده 80 رأسا، طبق القاعدة، مسنة. لو كان عنده 70 رأسا مسنة عن 40 و30 البقية تبيع أو تبيع، صحيح. لو كان عنده 100 من البقر مسنتان عن 80، لا، تبيعان عن 30 ومسنة عن 40، يعني هذا هو صحيح. عنده 300 رأس كم قلنا؟ 300 رأس، كم فيها من مسنة؟ تقسم عليه أنت الآن على 4، على 300 تقسم على كم؟ وتقسم على 4، طيب كم؟ 6 مسنات، 6 مسنات عن 240، صح؟ وش بقي؟ وتبيعان، 6 مسنات وتبيعان، عشرة، نعم، 10 عجول تبع لأمهاتها. هذه زكاة البقر سهلة، اللي فيها شوية تعقيد هي زكاة الإبل. زكاة الإبل هي اللي فيها شوية يعني صعوبة، أما زكاة البقر أنت تعرف أقل النصاب 30 رأس، فيه تبيع وتبيع، 40 فيها مسنة، بعد 40 تستقر الفريضة، تصير في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، خلاص تستقر الفريضة، سهل. كيف 40؟ 39 يطبع ما سبق، هي 40 مسنة، مجرد أن يبلغ 40 تغير الفريضة. لا، ثم نقرأ. نصاب زكاة الغنم. ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد ففي كل 100 شاة. طيب، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن زكاة الغنم. زكاة الغنم أيضا يشترط لها النصاب ولا أقل من 40 رأسا. شوف، الإبل 5 والبقر 30 والغنم كم؟ 40 رأسا، 40 رأسا. فإذا بلغت 40 حتى ولو كانت صغارا، ففيها كم؟ فيها واحد. قال ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها ففيها شاة. إذا بلغت يعني بلغت 40، فيها شاة جذعة أو ثنية. شنو جذعة أو ثنية؟ أي إما أن يبلغ له سنة، إما أن يبلغ له سنة أو أن يبلغ له سنتين. والحقيقة اشتراط ذلك يحتاج إلى دليل، ولكن الساعي إذا أخذ رأس الزكاة لا يأخذ من كريم المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن أمره أن يأمرهم بإخراج الزكاة، فقال له وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا يأخذ كريم المال. فإذا كان عنده رؤوس، عنده 40 رأسا، وعنده رأس في هذه 40 ثمنه 500 دينار، يعني أحسن كبش، وربما ينوي بيعه، لا يأتي إلى هذا الكبش فيأخذه، فلا يأخذ نفيس المال. طيب هل يذهب يأخذ العرجاء أو المريضة أو الهزيلة؟ لا، لا يجزي، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذن ماذا يأخذ؟ يأخذ من أوسط المال، لا الغالي ولا الرخيص، يأخذ أوسط المال. قال إلى 20 و100، شوف من 40 إلى 120 فيها رأس. سبحان الله، شوف الفرق العظيم بين إيش؟ بين زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر، وكل هذا راجع إلى الشرع. هذه مسألة بالإجماع ما خالف فيها أحد من أهل العلم. يعني الآن 5 من الإبل كم ثمنها؟ قد أهل بعود بديل ونصف أكثر، ها؟ 10 ملايين، 10 ملايين، يعني 5 من الإبل ثمنها 10,000 دينار تقريبا مثلا. طيب 120 رأس كم ثمنها؟ 120 رأس غنم، غنم مو بإبل، 120 رأس غنم كم ثمنها تقريبا؟ يا ودي ثبت روحك، كم؟ 35 مليون، 120 رأس غنم 30 مليون، 30 مليون، واحد قال 300 مليون، غنم غنم. أي 30 مليون، 30 مليون، 30,000 دينار تقريبا. وكم قلنا في ال، أنا نكلم فيك على الغنم، من يكلم فيك على الإبل؟ قلت لك الآن لو كان عندك 5 من الإبل كم قيمتها في السوق؟ 10,000 دينار. أي عندك 120 رأس غنم كم قيمتها؟ قول 30,000 دينار، يعني عندك فارق، انظر بين نصاب الإبل ونصاب الغنم فارق 20 مليون، صحيح ولا؟ لكن ننظر في الإبل، بمجرد أن تملك 5 فيها شاة، والغنم من 40 إلى 120 فيها شاة. لو عنده 90، لو كان عنده 90 رأسا من الغنم كم فيها؟ شاة واحدة، 80 شاة، 120 شاة، 121 شاتان. شفت بي؟ وتلاحظ أن الشرع الإسلامي خفف على أهل الغنم. لماذا؟ لو قال قال وش لماذا؟ لماذا؟ لأن صاحبها يتعب عليها أكثر من الإبل وغيرها. صاحبه يتعب، يحتاج إلى رعي وأن يفرغ نفسه وأن يخرج بها في أول النهار ويرجع بها في آخر النهار، صحيح ولا؟ وتتعبه حتى في الرعي، وهي عرضة إلى الذئب والضياع والشرود والموت، صحيح ولا؟ بخلاف الإبل. ولهذا في اللقطة، واللقطة هي المال الضائع على صاحبه، مال ضاع عن صاحبه تسمى لقطة. لما قال في الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني النعج الشاردة الضايعة أو الخروف هذه لقطة، إما لك أو لأخيك أو للذئب. إما لك متى تملكها؟ إذا عرفت بها سنة، تعرف بها سنة كاملة منذ أن وجدتها، إذا حال الحول عليها من يوم التعريف صارت في ملكك، ما اتك عليها تجدها اليوم بكرة تكلها، لا يحل هذا. أو لأخيك متى؟ إذا وجدت صاحبها قبل سنة. أو للذئب، لأنك إذا تركتها سيأكلها الذئب أو يأخذها اللصوص. قالوا يا رسول الله فلقطة الإبل، لقطة. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي حتى يجدها ربها. لقطة الإبل لا تلتقط، دعك وشأنها. لماذا؟ تأكل الشجر لا تموت جوعا، ومعها سقاؤها الماء في ظهرها، صحيح ولا لا؟ تموت عطشا حتى يجدها ربها، خلاص. إذن هذا من تخفيف الشرع على صاحب الغنم، أن الزكاة لا تجب إلا إذا ملك 40 رأسا، فمن 40 إلى 120 رأس واحد، مع أن الآن التقويم لو قومنا 120 من الغنم و5 من الإبل لوجدنا فرقا واسعا. طيب 121 يصير فيها شاتان، ولهذا قال فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، من 121 إلى 200. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شية إلى 300. إذا قال لك قائل متى يخرج صاحب الغنم شاتين، قل له من 121 إلى 200. إذا عنده 199 رأس كم فيها شاتان؟ إلى 200 رأس شاتان، 201 3 شية. طيب من 201 إلى 300 3 شية، خلي بالك عنده 299 3 شية، سهل. ثم قال فما زاد ففي كل 100 شاة. تستقر الفريضة بعد 300، فلو كان عنده 399، لا يا سيدي غلط، إذا كان عنده 399 رأس من الغنم، لا يا رجل 3 شياة، لأن الفريضة تستقر بعد كل 100، فال400 فيها 4 وال500 فيها 5 وال600 فيها 6 وال700 فيها 7، وما بين الفريضتين يتبع ما سبق، فهمتم الآن؟ ماك فاهم؟ خلينا نشوف الطالب هذا، فهمت ايش اللي اشكل عليك؟ 399 اشكلت عليك، ما فهمت كلام المؤلف؟ كلام المؤلف مبني على الحديث، قال فاذا زادت واحده ففيها 3 شية، متى؟ 201 الى 300. طيب هذه كم فيها؟ 3 شية. طيب فما زاد ففي كل 100 شاة، هذا هو. نعم. لا، لأن تبع الحديث في هذا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم في كل 100 شاة. متى؟ ابتداء من كم؟ من 301. طيب 399 ثلاث شيئة، 499 أربع، 500 5، 599 599 خمسة، 600 6، وخلاص استراح. سهلة زكاة الغنم، سهلة. النصاب 40، إلى 120 شاة، 121 شاتان، إلى 100 شاتان، 201 ثلاث شياه، إلى كم؟ 300. 301 ثلاث شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شاه. هذه أسهل، هذه أسهل، فهمتم؟ هذه أسهل زكاة في بهيمة الأنعام. ثم قال: حكم الأوقاص، ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام. شفت؟ الأوقاص جمع وقص، والوقص ما بين الفريضتين. فإذا قلنا الفريضة 40 رأس في الغنم إلى 120، هاتان فريضتان، ما بينهما يسمى وقصا بالصاد. في زكاة بهيمة الأنعام لا زكاة في الأوقاص. فمثلا إذا قلنا النصاب في الإبل 5، وفي 10، في 15، في 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 9، أيوة، يتبع ما سبق. فأنت الآن عندك قاعدتان: القاعدة الأولى أنه لا زكاة في الأوقاص، الأوقاص هي ما بين الفريضتين. القاعدة الثانية أن ما بين الفريضتين يتبع ما سبق، وهذا من تخفيف الشارع ولا من تثقيله؟ من تخفيف الشارع، ولكن هذا خاص ببهيمة الأنعام. بقية الأموال كما قال عليه الصلاة والسلام: فما زاد فبحساب ذلك، يعني ما زاد على النصاب فبحساب الزكاة. فإذا قلنا إن زكاة الذهب 20 دينارا ذهبيا، يعني 85 غرام، فيها ربع العشر 2.5، فلو كان عنده 100 غرام طبق القاعدة: ما زاد فبحساب ذلك، يعني 2.5 من الكل، من 100، عنده 500 غرام نفس الشيء. طيب الفضة، إذا قلنا إن نصابها 200 درهم، يعني 595 غرام فضة، 595 غرام فضة النصاب. لو كان عنده 1000 كيلو، 1000 غرام كيلو فضة، ما زاد فبحساب ذلك، يعني 2.5 من الكل. طيب زكاة المعشر، زكاة الحرث، 5 أوسق، لو عنده 6 أوسق أو 7 أو 8 فيها العشر، نعم. فلو كان يملك 1000 كيلو زيتون، العشر من الكل، 100 كيلو، وهكذا. إلا زكاة بهيمة الأنعام فإنه لا زكاة في الأوقاص، أي ما بين الفريضتين، وما بين الفريضتين يتبع ما سبق. ثم قال: ضم الأصناف المتشابهة إلى أجناسها، ويجمع الظأن والمعز في الزكاة، والجواميس والبقر والبخت والعراب. Thank you. لا إله إلا الله. تقدم أن اختلاف الجنس على المشهور عند مالك رحمه الله لا يؤثر، فتضم الأجناس بعضها إلى بعض في إتمام الزكاة، فالمشهور عند الإمام مالك أن الذهب مثلا يضم إلى الفضة في إكمال النصاب، وأن الحبة أو القمح يضم إلى الشعير في إكمال النصاب، والحمص يضم إلى الفول في إكمال النصاب. قلنا هذا ما خالف فيه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن الأجناس إذا اختلفت لا يضم بعضها إلى بعض. لكن هنا بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام يضم الجنس إلى ما يشبهه، وهذا الصحيح، فقال يجمع الضأن والمعز في الزكاة. الضأن ما هو؟ العلالش، الخرفان، تضم إلى المعز. فمثلا لو كان عنده 20 رأسا من الخرفان و20 من الماعز يضم، نعم يضم بعضها إلى بعض، لأنها كلها غنم. كلمة غنم في الشرع تشمل الضأن وتشمل الماعز. طيب لو عنده 40 رأسا من الماعز كلها معيز، نعم فيها رأس غنم، غنم. طيب لو عنده 39 رأسا من الماعز وعنده ظبي، عرفت الظبي؟ الظبي مفرد ظباء، عرفت الظبي؟ نوع من أنواع الغزلان. إيش نقول؟ لا يضمها، لا تجب عليه الزكاة أصلا، لأنه لم يملك نصابا، والظبي لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لا دليل على أن الظباء فيها زكاة، الظباء ليس فيها زكاة. طيب هل الظباء هذه تربى؟ إلا تربى، في بعض دول الخليج يربونها، في قطر والإمارات موجودة هذه الظباء، تربى عندها زرايب تربى، فيه نوع يسمى المها معروف يربونه ويأكلونه. هذه الظباء ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه لا دليل، والأصل براءة الذمة. طيب البقر، الجواميس والبقر يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض. طيب الإبل كذلك يضم جنس إلى الآخر، فتضم العراب إلى البخاتي. العراب هي الإبل التي لها سنام واحد، والبخاتي التي لها سنمان، وأصلها من غير بلاد العرب، أصلها من خراسان، فهذه يضم بعضها إلى بعض لأنها كلها إبل، كلها إبل. لكن هل يضم النعام إلى الإبل؟ لو قال أنا عندي النعام، أنا عندي النعام، هل النعام تجب فيها الزكاة؟ النعام صارت تجارة تؤكل، مربية في تونس، ربوا فيها في تونس. لو قال النعامة والبعير نفس الشيء، البعير عنده عنق طويل والنعامة كذلك، والإبل تعيش في الصحراء والنعامة كذلك، والنعامة لها خف والبعير كذلك، فهل تجب الزكاة فيها؟ لا، لا تجب الزكاة فيها، ولا تضم إلى الإبل. طيب اللاما، اللاما اللاما شبيهة بالإبل كثيرا، ولكن ليس فيها زكاة، لماذا؟ لأنه لا دليل، فلا تضم، لا تضم. طيب هذه إذن زكاة بهيمة الأنعام عن مسألة الأنصبة وما يجب إخراجه. نقف إن شاء الله على هذا.